الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: في كثير من البيوت يتم تشغيل جهاز الراديو على إذاعة القرآن الكريم، وتكون تعمل طول الوقت دون سماع مستمر لها، فما حكم ذلك جزاكم الله خير؟ لا بأس بذلك، هذا من الخير ولله الحمد والمنة. كون آيات القرآن وأحاديث السنة تتلى في هذا البيت ليلا ونهارا فإن هذا أمر طيب، هذا أمر طيب وعادة حسنة، سواء استمعوا أو لم يستمعوا، يعني سواء كان في مكان يستمع فيه أحد أو لم يكن فيه أو في مكان ليس فيه أحد، فإذا كان في المكان أحد فعليه أن يستمع آيات القرآن لقول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأما إذا كان في مكان ليس فيه أحد فلا أقل من أن تحل البركة في هذا البيت الذي تتلى فيه القرآن وتطرد منه الشياطين، فكل ذلك من الأمور المستحسنة والعادات الطيبة، والله أعلم.